قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 82 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. ولازلنا في شرح كتاب القضاء، وقد انتهينا في المجلس الماضي من الكلام في نظر القاضي في الشهود وعدالتهم، فإذا تبين له حالهم لم يحتج إلى طلب مزكٍ، وإن لم يتبين له حالهم فإنه يطلب من يزكي الشهود كما تقدم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين، ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى البينة في الدعوى أتبعها بما يحتاج فيه إلى الشهود، فقال رحمه الله تعالى: ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين. لا يقبل في الترجمة إذا احتاج القاضي مترجما إلا قول عدلين، وكذا التزكية، تزكية الشهود لا بد أن يكون عدلان كما تقدم، والجرح، جرح البينة أو التعريف لا بد أن يكون عدلان، والرسالة يعني رسالة القاضي إلى القاضي الآخر لا بد أن تكون لا بد لها من قول عدلين. و كلام المؤلف رحمه الله تعالى ربما يفهم منه أنه يكفي العدلين في كل صور رسالة القاضي ونحوها إلى القاضي، والمذهب هو التفصيل بحسب العدد في الشهادة، فما يحتاج فيه إلى 4 شهود كما في حد الزنا، ولا بد في الرسالة من 4 شهود على نقضها، ولا يكفي العدلين بحسب حكم الشهادة، يكون حكم الشهادة على هذه الأمور، الترجمة أو التزكية أو نحوها، تكون بحسب عدد الشهود. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. ما حكم الحكم على الغائب؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق مطلقا، أليس كذلك؟ والمذهب أنه إنما يحكم على الغائب إذا كانت غيبته مسافة قصر وثبت عليه الحق، بخلاف الغائب في البلد أو الغائب غيبة دون مسافة القصر فإنه يطلب الحضور ولا يحكم عليه مجرد غيبته. والدليل في ما ذهب إليه الحنابلة من الحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق وكانت غيبته مسافة قصر هو ما في متفق عليه، أن هند بنت حرب زوجة أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. الفقهاء اختلفوا هل هذا على حكم على سبيل القضاء أو على سبيل الفتوى، فعلى المذهب أن هذا على سبيل القضاء فيكون دليلا على الحكم على الغائب إذا كانت غيبته مسافة قصر، وبناء عليه تسمع الدعوة والبينة عليه. ثم إذا حضر الغائب وكانت له بينة فهو على حجته، لا يكون الحكم حكم بات. أما إذا ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع ولا البينة، إذا ادعى على شخص حاضر في البلد، أعود إلى مسألة الحكم على الغائب. إذن على المذهب يحكم على الغائب إذا كانت غيبة مسافة قصر وثبت الحق عليه وكان هذا في حقوق الآدميين. أما حقوق الله فعلى المذهب لا يحكم على الغائب، يعني مثلا لو أنه ثبت على الغائب حد الزنا بالشهود أو السرقة لا يحكم على الغائب فيما يتعلق بالحد، جانب السرقة يتعلق به المال رد المسروق يحكم به. أما الدعوة على الحاضر في البلد الغائب عن مجلس الحكم فإنها لا تسمع إلا بحضور المدعي المدعى عليه. قال المؤلف رحمه الله: وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم، وكذلك على المذهب على مسافر دون مسافة القصر خلافا لما قرره الحجاوي رحمه الله، على مسافر دون مسافة القصر فإنه لا تسمع الدعوى حتى ولو أحضر المدعي البينة، لا تسمع الدعوى ولا تسمع البينة حتى يحضر الغائب المدعى عليه مجلس الحكم. وظاهر كلام المؤلف أن هذا يشمل ما لو كان المدعى عليه، أو قد يفهم من كلام المؤلف ما لو كان المدعى عليه مستترا مختفيا أو ممتنع الحضور، لكن هذا ليس داخلا في كلام المؤلف. يعني إذا كان مستترا أو غائبا عن الحضور فالمذهب أنه يحكم عليه لأنه كالغائب مسافة القصر، لئلا تضيع حقوق الناس، لأن لو أطلقنا عدم الحكم عليه لأدى ذلك إلى ذهاب حقوق الناس. نعم. باب كتاب القاضي إلى القاضي. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما فيقرأه عليهما ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ثم يدفعه إليهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب كتاب القاضي إلى القاضي. وكما ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا الكتاب قد يكون كتاب بحكم ينفذه القاضي الآخر، أو فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي الآخر. وقد أجمعت الأمة في الجملة على قبول كتاب القاضي إلى القاضي لأن الحاجة داعية إليه. قال المؤلف رحمه الله: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إما أن يكون حق لله أو حق للآدمي، فإذا كان حقا لآدمي حتى ولو كان حدا فإنه يقبل كحد كحق القذف. أما في حدود الله فلا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي، فيقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حق قرض أو حق بيع أو حق نفقة أو نحو ذلك من الحقوق، حتى القذف. لماذا؟ لأنه حقوق آدميين، وحقوق الآدميين لا تأثير للشبهة في درئها، فلا تدرأ بالشبهات. أما حقوق الله وهي الحدود، قال المؤلف كحد الزنا أو حد الخمر، فلا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي، بناء على أن حقوق الله تدرأ بالشبهات كما تقدم، فالشريعة لا تتشوف إلى إثباتها، وإنما تتشوف إلى إقامتها عند ثبوتها. فرق بين المقامين. وبناء على ذلك فلا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينه مسافة قصر. إذا كان كتاب القاضي موضوعه التنفيذ، مثل ما وجد الآن قضاء التنفيذ، فيصح ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي الآخر لتنفيذ الحكم حتى وإن كان في بلد واحد، بناء على أن حكم الحاكم واجب النفاذ على كل حال، سواء كان إلى القاضي الآخر أو إلى غيره. أما كتابه فيما ثبت به، فيما ثبت عنده ليحكم به، يعني يقول ثبت عندي أن فلان اقترض من فلان بالبينة أو ما شابه ذلك، فلا يقبل كتابه فيما ثبت به، فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي الآخر إلا إذا كان بينه مسافة قصر فأكثر. لماذا؟ لأن الأصل إذا كان دون مسافة القصر يحضر المدعى عليه فيحكم فيها القاضي بنفسه، أليس كذلك؟ كما تقدم معنا. وأيضا كما هو شأن الشهادة على الشهادة، لا تقبل الأصل أن تسمع الشهادة مباشرة، ولا تقبل الشهادة على الشهادة مع وجود الشاهد الأصلي دون مسافة القصر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين. يجوز كتاب القاضي أن يكتب إلى قاض معين، سواء كان كتابه فيما حكم به لنفذه أو كتابه فيما ثبت عنده ليحكم به غيره، مثل ما تقدم معنا أنه قد يكون غرض المدعي إثبات الحق فقط في الحق المؤجل، أليس كذلك؟ فسواء كان كتابه فيما حكم به لنفذه غيره أو فيما ثبت عنده ليحكم به غيره، يصح أن يكون إلى قاض معين أو إلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين من غير أن يعين. وحينئذ إذا وصل إلى قاض لزمه قبوله، لأنه صادر من ذي اختصاص، له اختصاص ولائي على الموضوع، كما لو أنه كتب إليه على سبيل التعيين لزمه قبوله، فكذلك إذا كتب عليه إذا لم يكن معينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقبل إلا أن يشهد به، إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما فيقرأه عليهما حتى يثبت. لا بد أن يشهد القاضي الذي كتب هذا الكتاب شاهدين عدلين يقرأ عليهم الكتاب، لا يعطيهم الكتاب مكتوب دون يقرأه عليهما، يقرأ عليهما الكتاب ثم يشهدهما عليه، ثم هما يوصلانه إلى القاضي الآخر ويقولان نشهد أن هذا هو كتاب فلان إليك فيه كذا وكذا إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: باب القسمة. لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء، كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر في بعضها، فهذه القسمة في حكم البيع. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القسمة، وهي مصدر قسم يقسم قسمة. والقسمة هي تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفراز بعضها عن بعض. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية القسمة، قال الله تبارك وتعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى، إلى غير ذلك. وهي نوعان كما ذكر المؤلف رحمه الله: إما أن تكون قسمة إجبار أو قسمة تراضي. والمراد بقسمة التراضي أي القسمة التي لا تنفذ إلا برضا الطرفين، فيشترط لها رضا الطرفين أو الأطراف. أما قسمة الإجبار فهي التي لا يعتبر لها التراضي. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الأول فقال: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض. هذا هو القسم الأول، قسمة التراضي، يعني القسمة التي لا تجوز إلا بالتراضي. ما ضابطها؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض. لا يمكن أن تقسم إلا بضرر أو رد عوض، مثل الدور الصغيرة كما سيأتي. إذا قسمت إما يلحق أحد صاحب أحد القسمين ضرر، أو يعوضه الطرف الآخر. فهذه القسمة لا تجوز إلا برضا الشركاء كما قال المؤلف رحمه الله، يعني برضا الشركاء كلهم. والدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز أن يلحق الإنسان الضرر بغيره ليدفع الضرر عن نفسه. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه القسمة فقال: كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تعتدل والتي لا تعتدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر في بعضها، يعني أرض فيها بئر أو فيها بناء. فإذا قسمت لا يمكن أن تكون القسمة عادلة، لأنه سيكون في أحد القسمين البئر أو سيكون في أحد القسمين البناء، بخلاف لو كانت أرض خالية من البناء فيمكن أن تقسم إلى أجزاء متساوية، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذه القسمة في حكم البيع. قسمة التراضي حكمها حكم البيع، يشترط لها شروط البيع، ويجري فيها ما يجري في البيع، فما يجوز في البيع يجوز فيها، وما لا يجوز في البيع لا يجوز فيها. ولهذا قلنا بأنها قسمة تراضي لا بد فيها من الرضا، لأن الرضا هو أول شرط من شروط البيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجبر من امتنع من قسمتها، لأننا قلنا بأنها يشترط فيها الرضا. طيب، ولأنه أيضا يقع لو أجبر وقع عليه الضرر. طيب، ما الحل حينئذ؟ يعني ما دام أن القسمة لا تجوز إلا بالتراضي وأراد أحد الطرفين القسمة، ما الحل؟ نقول إذا دعا الشريك شريكه في المشترك إلى بيع أجبر على البيع، لأنه قد يريد الشريك فك الشراكة لم يستطع فكها عن طريق القسمة لأنها قسمة تراضي، صح؟ فإذا طلب البيع يجبر الشريك الآخر على البيع، فإن أبى يبيع الحاكم عليهم أو يقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما. وهكذا الشأن فيما لو طلب الإجارة في وقف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني فقال: وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون بجنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفراز لا بيع. ويجوز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما لا ضرر فيه ولا رد عوض في قسمته فهذا هو النوع الثاني. قال المؤلف رحمه الله: وأما ما لا ضرر فيه ولا رد عوض في قسمته فهو النوع الثاني، هو قسمة الإجبار. لماذا سميناها قسمة الإجبار؟ لأنه لا يشترط فيها التراضي، بل من طلبها أجبر الآخر على قبولها، لأنه لا يلحق الآخر ضرر بالقسمة. ضابطها عكس الأولى: ما لا ضرر فيه ولا رد عوض في قسمته، يعني لا ينشأ بالقسمة ضرر على أحد الطرفين ولا يجب فيها رد عوض يعادل هذا الضرر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزوم من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، كل هذه الأشياء تقبل القسمة بلا ضرر، وبناء عليه فهي قسمة إجبار، إذا طلبها أحد الشركاء أجبر البقية عليها. قال المؤلف: إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها. لماذا؟ لأنه لا ضرر، يعني لأنه طلب حقه، وطلبه حق، وطلبه لهذا الحق لا يترتب عليه إضرار بالآخر. طيب، لو امتنع، نعم، يجبر كما قلنا. إذا كان أحدهما غير مكلف يقوم وليه مقامه، فإن امتنع يقسم يجبر، إذا كان أحدهما غائب يقسم الحاكم مقام الغائب بطلب الطرف الآخر الحاضر الذي يطلب القسمة. نعم. ويجوز للشركاء. ثم قال المؤلف عفوا: وهذه القسمة إفراز لا بيع، يعني تكييف هذه القسمة أو حكمها أنها إفراز، تمييز لا بيع، ففيها إفراز لحق أحد الشريكين الآخر لا بيع، فلا تجري عليها أحكام البيع. فمثلا هل تجوز هذه القسمة بعد نداء الجمعة الثاني؟ ليست بيعا. هل تجوز في المسجد؟ نعم، ليست بيعا. وهكذا في بقية أحكام البيع. هل تجوز في قسمة لحوم الأضاحي؟ نعم، لأنها ليست بيعا، لحوم الأضاحي لا يجوز بيعها. نعم. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه، أو يسأل الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك، فإن اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز. نعم. ثم إذا أراد الشركاء القسمة فلا يخلو ذلك من ثلاث حالات ذكرها المؤلف: إما أن يتقاسموا بأنفسهم، أو بقاسم ينصبونه هم، أو يسألون الحاكم أن ينصب لهم قاسما فينصب لهم الحاكم قاسما. فإذا تقاسموا بأنفسهم فالأمر واضح، وإذا نصبوا قاسما، وإذا سألوا الحاكم أن ينصب قاسما، فإنه يلزم الحاكم أن ينصب لهم قاسما لأجل أن يقطع النزاع. وحينئذ على من تكون أجرة القاسم، سواء نصبه الحاكم أو نصبوهم، تكون عليهم هم على قدر أملاكهم. فلو كان بعضهم يملك الثلث والآخر يملك الثلثين، فعلى من يملك الثلث ثلث أجرة الحاكم، وعلى من يملك الثلثين ثلثي أجرة القاسم عفوا. والقاسم هاهنا يشترط فيه الإسلام، ويشترط فيه العدالة، وأن يكون عارفا بهذا الموضوع، موضوع القسمة. ثم طيب، ماذا لو أنهم اشترطوا أن تكون الأجرة على واحد منهم؟ نقول لا يصح هذا الشرط، يخالف مقتضى القسمة. الشرط الذي يخالف مقتضى العقد لا يعتبر، أليس كذلك؟ فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، بناء على أن القاسم كالحاكم والقرعة التي يجريها كحكم الحاكم فتلزم. وكيف اقترعوا جاز، يعني أيا كانت طريقتهم في إجراء القرعة فهذا جائز. ولو أنهم بعد ذلك اختلفوا في القسمة، فإن كان لأحدهم بينة سمعت، وإن لم يكن لهما بينة تحالفا ونقضت القسمة. نعم. باب الدعاوى والبينات. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوى، والدعوى في اللغة هي الطلب. قال الله تبارك وتعالى: هم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون، يعني ما يطلبون من النعيم. أما الدعوة في الاصطلاح فالمراد بها إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته، لأن قول الإنسان إما أن يكون على نفسه فهذا هو الإقرار، وإما أن يكون على غيره لغيره هذه الشهادة، وإما أن يكون على غيره لنفسه هذه هي الدعوة. في يد غيره أو ذمته، لأن الدعوة قد تكون في معين وقد تكون في الذمة. أما البينة فالمراد بها العلامة الواضحة، سميت بينة لأن تبين الحق، والبينة عند الفقهاء في الأصل هي الشهادة والشهود. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المدعي والمدعى عليه. سبق معنا مصطلح المدعي والمدعى عليه، فما هو ضابط المدعي وما هو ضابط المدعى عليه؟ لأنه يناط بكل منهما أحكام. المدعي يطالب بالبينة، والمدعى عليه يطالب باليمين، أليس كذلك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينت على المدعي واليمين على من أنكر. فمن هو المدعي؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: المدعي من إذا سكت ترك، يعني إذا سكت عن الدعوة ولم يستمر فيها ترك ولا يطلب، وإن شئت تقول من إذا ترك ترك، إذا ترك الدعوة ترك ولم يطالب. والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، إذا سكت هل يترك؟ يطالب، يعني إذا سكت عن اليمين يحكم عليه بالنكول لا يترك. فمن إذا سكت لم يترك، أو من إذا ترك لم يترك. ثم قال المؤلف رحمه الله تفضل: ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف، وإذا تدايع، وإذا من شروط المدعي والمدعى عليه عفوا لا نقول مدعى مدعى عليه، يعني سواء كان مدعيا أو نائبا له، الدعوى والإنكار من شروطهما أو شروط قبولهما أن يكون من جائز التصرف. جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد. فلو صدرت الدعوة من صغير لم ينظر فيها، أو مجنون أو سفيه، أو الإنكار من مجنون أو سفيه، لا عبرة به إلا بالنسبة للسفيه يقبل إنكاره فيما لو فيما يؤاخذ به لو أقر، مثل الطلاق لو أقر يؤاخذ به، فإذا أنكره قبل منه. نعم. وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن تداعيا عينا، يعني كلاهما يدعي أن هذه العين له، هل يرد هذا في الذمة؟ هل يمكن تداعيان في الذمة؟ كل دعوة منفصلة عن الأخرى، لكن ادعى زيد أن هذه سيارته، وادعى عمر أن هذه سيارته هو، فما الحكم؟ لا تخلو من حالتين: إما أن تكون بيد أحدهما، أو بيدي، أو ليست بيد أحدهما، أليس كذلك؟ بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في الحالة الأولى فقال: وإن تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، يعني فهي لمن بيده مع يمينه، لأنه أصبح هو المدعى عليه، يعني كون يده عليها قرين على قوة جانبه. قال: إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، يعني إذا كان من معه العين بيده بينة فلا يحلف، وإنما تكفي بينته، يطالب بالحلف إذا لم تكن له بينة، لأننا أقمناه مقام المدعى عليه، والمدعى عليه عليه اليمين. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أقام كل واحد منهما بينة، تداعي عينا بيد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة، أقام زيد بينة أن هذه السيارة التي مع عمر له، وأقام عمرو أن هذه السيارة التي معه له هو، أي لعمرو، فالعين بيد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة على أنها له، فما هي البينة المقدمة؟ لو وجدت البينة من أحدهما دون الآخر قضي لصاحب البينة، أليس كذلك؟ لكن هنا كل منهما معه بينة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. من هو الخارج؟ الخارج هو الذي ليست معه العين، في المثال السابق زيد، وعمر هو الداخل الذي معه العين. لماذا؟ استدلوا على ذلك بدليل ونظر. أما الدليل فهو حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فهنا الذي ليست معه العين كأنه هو المدعي، فتكون بينته هي المقدمة، هي المقدمة عفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ظاهر الحال أن البينة التي مع الخارج بينة بخلاف الأصل، والبينة التي مع الداخل بينة على الأصل. وكون البينة على خلاف الأصل أقرب لأن تكون هي ناقلة عن الأصل، بمعنى أنهم عندهم مزيد علم بأن العين انتقلت من عامر إلى زيد. ولموضحت البينة التي تشهد وفق الأصل تشهد بالأمر المستقر، والبينة التي تشهد بخلاف الأصل أدعى لأن يكون معها مزيد علم، بمعنى معها مزيد علم بأنه حصل عقد نقل العين من ملكية من بيده العين إلى ملكية الطرف الآخر. واضح؟ بقيت الحالة الثانية والتي ذكرناها، ألا تكون العين بيد أحدهما، تكون السيارة مثلا بيد ثالث لا يدعيها لنفسه. فهنا إن كان ثم ظاهر قدم، يعني إذا كان مع أحدهما يعني أمر ظاهر، يعني مثلا كان يكون في بلد لا توجد في قيادة السيارة للنساء مطلقا، فالظاهر أن السيارة للرجل ليست للمرأة، صح؟ لو كان المدعى به متاع نساء، مكينة خياطة بيد ثالث، الظاهر أنها للمرأة، صح ولا لا؟ فإذا كان لأحدهما، إذا كان يوجد الظاهر في حق أحدهما فهي له ببينته، واضح؟ وإلا يوجد ظاهر وإنما مستوون وإنما هم على السواء، فلا موجب لتفضيل أحدهما أو تقديم أحدهما على الآخر، فإنهما يتحالفان ويتناصفانها، لأنه لم يبدو ما يوجب تقديم أحدهما على الآخر. نعم. لا، المؤلف رحمه الله باختصار نقول: إذا تداعيا عينا، إما أن تكون بيد أحدهما أو بيد طرف ثالث أو بيدهما جميعا، لكن محل بحثنا الآن بيد أحدهما أو بيد طرف ثالث أو ليست في يد أحد. واضح شيخ؟ في الحالة الأولى إذا تداعيا عينا بيد أحدهما فلا يخلو ذلك من حالتين: إما أن يكون مع أحدهما بينة دون الآخر فيقبل من معه البينة، إذا كان كلاهما معه بينة عفوا فنعم يقبل من معه البينة لأنه طبق البينة على المدعي والمدعي على المنكر. فإذا لم يكن مع أحدهما بينة فهي لمن في يده بيمينه لأنه باق على الأصل. الحالة الثانية أن يقيم كل واحد منهما بينة، العين بيد أحدهما وكل منهما أقام بينة فهما في البينة على السواء، فهل يقضى بها للخارج أو للداخل؟ فهمنا معنى الخارج والداخل. المؤلف رحمه الله يقول قضي بها للخارج ببينته لأنه هو الذي خلاف الأصل، فكأنه هو المدعي الذي تسمع بينته قبل بينة المدعى عليه. ألم يسبق معنا أنه القاضي أول شيء ينظر في بينة المدعي، صح ولا؟ نعم، وضح؟ طيب تفضل يا شيخ. قال رحمه الله كتاب الشهادات. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشهادات، والشهادات جمع شهادة، قال المؤلف رحمه الله كتاب الشهادات جمع شهادة، والشهادة مشتقة من المشاهدة، وذلك لأن الشاهد في الأصل يخبر عما شاهده. أما تعريف الشهادة في الاصطلاح فهي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو أشهد من حق على غيره لغيره، وليس الإخبار عما علمه لحق نفسه، فهذا هو الدعوة، أليس كذلك؟ نعم. تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل، ولا يحل كتمانها، ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. نعم، البحث في الشهادة على نوعين، في تحمل الشهادة وفي أداء الشهادة. مراد تحمل الشهادة أي الاستشهاد عند وجود البيع أو القرض أو نحو ذلك، وأداء الشهادة عند النزاع ونحوه. فما حكم تحمل الشهادة؟ تحمل الشهادة إما أن يكون في حق الله أو في حق المخلوق، فإذا كان في حق المخلوق في حق الله فهو جائز، لا يلزم الإنسان أن يتحمل الشهادة في إثبات حد أو ما شابه. وأما إذا كانت في حق المخلوق فهي فرض كفاية، إذا قام من يكفي سقط عن بقية الناس. لماذا كانت فرض كفاية؟ لأنها حينئذ سبيل لإثبات الحقوق، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. نعم، هذا في مسألة الأداء وليس في مسألة التحمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، إذا لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، فلو كان الإنسان يريد أن يجري عقد بيع أو عقد نكاح ولا يوجد بحضرته إلا شخصين ودعوا إلى الشهادة إلى تحمل الشهادة فإن يجب عليهم تحمل الشهادة. ونعم يدخل في قول الله تبارك وتعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا يدخل فيه مسألة التحمل، لأن التحمل هو طريق الأداء فيما سيأتي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأداء فقال وأداؤها فرض عين على من تحملها. أما الأداء أداء الشهادة فهو فرض عين في حق من تحملها، أما في حق غيره ممن لم يتحملها وكان عنده علم فهو فرض كفاية. واضح؟ فرض عين في حق من تحملها متى ما دعي إليه لقول الله تبارك وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وإنما يجب عليه الأداء إذا دعي إليها. قال وقدر أن يكون قادرا على أدائها بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. فالحاصل أن أداء الشهادة فرض عين على من تحملها بشرطين: إذا دعي إليها وقدر على ذلك بلا ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. ولا يلزم الإنسان أن يلحق الضرر بنفسه ليدفع الضرر عن غيره. وإذا كنا نشترط هذا في الأداء فكذلك اشترط في التحمل من باب أولى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكذا في التحمل. قال ولا يحل كتمانها، لا يحل كتمان الشهادة، لأن الله تعالى يقول ولا تكتموا الشهادة. لو استشهد شخصين فأتى أحدهما فشهد وقال آخر ما يحتاج أن أشهد وإنما احلف أنت مع الشاهد الأول وتقوم اليمين مع الشهادة مقام البينة شاهدين، لأن سلم قضى بشاهد ويمين، فهل هذا يجوز؟ نقول لا، إذا دعي على الشهادة يجب عليه أن يبذلها. قال المؤلف رحمه الله ولا يحل كتمانها، كذلك لا يحل أن يأخذ عليها أجرة، يقول لا أشهد أو لا أود الشهادة إلا بأجرة، بخلاف ما لو طلب أجرة الانتقال إلى المحكمة أو ما شابه ذلك فله ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا أن يشهد بما لا يعلمه، كذلك لا يحل له أن يشهد بأمر لا يعلمه. وقد جاء في حديث عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. فلا يشهد الإنسان إلا بشيء يعلمه. كيف يكون العلم؟ قال المؤلف رحمه الله برؤية، يقول أنا رأيت فلان فعل كذا أو اشترى كذا، أو سماع، أو استفاضة. لكن الاستفاضة لا تقبل الشهادة بها أو لا تصح الشهادة بها إلا فيما يتعذر علمه بدونها. ما يقول والله أشهد أن فلان مدين لفلان لأنه هذا مستفيض عند الناس، بل لابد أن يكون سماع أو رؤية، أليس كذلك؟ أما الاستفاضة فلا تقبل إلا فيما يتعذر علمه بدونها كنسب. النسب يتعذر علمه بسماع أو رؤية، يعني هل نشاهد فلان عندما يعني ما لا يمكن هذا، أو موت وملك مطلق يشهد أن والله الأرض هذه ملك فلان، إحنا نريد إحياء الموات إثبات الملكية، والله أنا أشهد من المستفيض عند الناس بأن هذه الأرض لآل فلان لا ينازعون فيها أحد، أو نكاح أو وقف أو نحوها من هذه الأمور التي لا يمكن فيها إلا الاستفاضة. قال المؤلف رحمه الله: نعم. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. فلا بد من ذكر شروطه، كما تقدم معنا أن من ادعى عقدا أو ادعى بعقد لا بد من ذكر شروطه، فما يطالب به المدعي يطالب به الشاهد على دعواه، لأنه قد يرى العقد صحيحا يعني الشاهد ولا يراه القاضي كذلك، يعني يرى هذا الشرط الذي تخلف مؤثر ويراه الشاهد ليس كذلك. نعم. وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف في الكل. يذكر كل شيء يتعلق بالمشهود به له أثر في حكمه. فإذا شهد في الرضاع لا يكفي أن يقول أشهد فلانة أرضعت فلانا، لأن مجرد هذه الشهادة لا يثبت بها شيء، لابد أن يذكر عدد الرضاعات مثلا، وإنه في الحولين مثلا. شهد بسرقة لابد يذكر النصاب والحرز مما هو مؤثر في السرقة. شهد بشرب خمر لابد أن يصفه حتى تبين هل هو خمر أو ليس خمرا. كذلك الزنا يذكر، قال المؤلف يذكر الزمان والمكان والمزني بها، ولهذا لو اختلف الشهود الأربعة في شيء من ذلك ردت شهادتهم وأصبحوا قذفة، يجب عليهم حد القذف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل، يعني كل ما تقدم أي شيء له أثر في الحكم يذكره، ونحن إنما ذكرنا على سبيل التمثيل لا على سبيل الاستقصاء فيما سبق. نعم. فصل. شروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان، الثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه، الرابع الإسلام، الخامس الحفظ، السادس العدالة، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة فلا تقبل شهادة الفاسق، الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه، ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وذكر في هذا الفصل الشروط التي لا بد فيها في الشاهد حتى تكون شهادته مقبولة، فإذا تخلف شرط منها لم تعتبر شهادته. قال المؤلف رحمه الله: شروط من تقبل شهادته ستة. الشرط الأول البلوغ، بناء على هذا الشرط قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا تقبل شهادة الصبيان. شهادة الصبيان إما أن تكون على بعضهم أو تكون على غيرهم، فإذا كانت على غيرهم فلا تقبل مطلقا وهذا واضح، وإذا كانت على بعضهم يعني حصل جراح بين الصبيان مثلا ونشأ عن هذا ثبوت دية، فهل تقبل شهادة بعضهم على بعض؟ المسألة فيها خلاف، لكن المذهب أيضا أنها لا تقبل. قال المؤلف رحمه الله: الثاني العقل، فيشترط في الشاهد العقل، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، أما من يعتريه الجنون ويفيق فإنه تقبل شهادته في حال إفاقته إذا كان تحمله في حال الإفاقة، يعني لا بد أن يكون تحمله وأداؤه في حال الإفاقة، أما إذا كان أحدهما واقعا في حال إغماء فلا تقبل. ولماذا تقبل حال الإفاقة؟ لأنه حال الإفاقة في حكم العاقل. الشرط الثالث الكلام. قال المؤلف رحمه الله: الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بأخرس إلا إذا أداها بخطه. لا تقبل شهادة الأخرس لأنه اشترط الكلام. ولماذا لم نقبل أو لم نعتبر إشارة الأخرس في الشهادة ولو كانت مفهومة؟ لأن الشهادة لا بد فيها من اليقين، لا يكفي فيها غلبة الظن، يعني وفيها إثبات حق على الغير، ليست كبيعه أو شرائه أو عقوده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا إذا أداها بخطه، يعني إلا إذا أداها الأخرس بخطه، فحينئذ تقبل لأنها فيها اليقين الحاصل بالكلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع الإسلام، يعني اشترط في الشاهد أن يكون مسلما. والدليل على هذا الشرط هو قول الله تبارك وتعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. والكافر ليس بعدل وليس منا، الله تعالى يقول: وأشهد ذوي عدل منكم، يعني من المسلمين، فلا تقبل شهادة الكافر. وظاهر كلام المؤلف صاحب الزاد رحمه الله أنه لا تقبل شهادة الكافر مطلقا، أو قد يفهم هذا من كلامه، لكن المذهب أن شهادة الكافر لا تقبل، هذا هو الأصل، حتى ولو كان على كافر مثله. قالوا: إلا على المذهب، إلا في سفر على وصية مسلم أو كافر فتقبل من رجلين كتابيين إذا عدم غيرهما. فالخلاصة أن المذهب أن الأصل لا تقبل شهادة الكافر، ويستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي الشهادة على وصية المسلم في حال السفر إذا لم يوجد مسلم وكان كتابيين. والدليل على ذلك آية المائدة، قال الله تبارك وتعالى: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. إيش أول الآية؟ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، هذا هو الأصل، أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، ولهذا قيدوها في حالة السفر، لأن السفر مظنة ألا يوجد شاهد مسلم. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، إذن شهادة على الوصية حين الموت. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونها من بعد الصلاة، إلى آخر الآية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السادس العدالة. الشرط السادس الخامس الحفظ. إيش معنى الحفظ؟ أن يكون الشاهد حافظا لا يكون معروفا بكثرة السهو والخطأ، لأنه لا تحصل الثقة بقوله من جهة خطئه ونسيانه، كما لا تحصل الثقة بقول الحافظ الفاسق من جهة فقد عدالته. الشرط السادس قال المؤلف رحمه الله تعالى العدالة، والعدالة المراد بها في اللغة الاستقامة من العدل ضد الجور. أما العدالة في الاصطلاح فالمراد بها استواء أحواله، ولهذا جعلناها استقامة، استواء أحواله في دينه. ما هو المعتبر في العدالة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ويعتبر لها شيئان: الشيء الأول الصلاح في الدين، والشيء الثاني استعمال المروءة. قال المؤلف رحمه الله الصلاح في الدين. والصلاح في الدين الذي هو معتبر في العدالة نوعان: النوع الأول أداء الفرائض، والنوع الثاني اجتناب المحارم. بمعنى أن الأصل في السنن من حيث الترك أو المكروهات من حيث الفعل أنه لا يحرم العدالة، أو لا نعم لا يحرم العدالة. قال المؤلف رحمه الله أداء الفرائض يعني الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة. فالمذهب أن الذي لا يؤدي السنة الراتبة للصلوات الخمس ليس عدلا، لا تقبل شهادته. كيف الذي يترك الصلوات نفسها؟ بل جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن رجل لا يوتر أو ترك الوتر، قال رجل سوء لا تقبل شهادته، كيف من هو دون ذلك؟ وعلى كل مثل ما قلنا في شروط القضاء يقال في شروط الشهادة أنه بحسب كل زمان ومكان، لأننا لو دققنا في بعض البلدان في شروط الشهود ما استقام لنا شاهد أبدا فضاعت الحقوق، كما قلنا في مسألة القضاء. لكن المذهب كما قلنا إذن أداء الفرائض بسننها الراتبة. وهكذا شأن الواجبات الأخرى من الصيام والحج ونحوه. قال المؤلف واجتناب المحارم، هذا هو الشيء الثاني اجتناب المحارم. قال بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، لا يأتي كبيرة، وهذا واضح. أما الصغائر فلا يسلم منها مسلم، لكن لا يدمن عليه، ولهذا قال الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون، وفي الآية الأخرى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا تقبل شهادة الفاسق. فإن قلت وما هي الكبيرة التي ذكرها المؤلف؟ فالكبيرة هي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. حد في الدنيا مثل الزنا أو نحوه أو شرب الخمر، ووعيد في الآخرة كأكل الربا ومال اليتيم وشاة الزور ونحو هذه الكبائر المنصوصة في الحديث. والصغائر ما سوى الكبائر. قال المؤلف رحمه الله فلا تقبل شهادة فاسق. الثاني قال الثاني استعمال المروءة. الثاني مما يعتبر في العدالة استعمال المروءة. وما هي المروءة المعتبرة هنا؟ قال المؤلف وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. ولهذا هي تختلف باختلاف الأعراف، يعني خوارم المروءة تختلف بحسب البلدان والأزمنة وما شابها. ذلك. قال: فعل ما يجمله ويزينه كحسن الجوار واجتناب ما يدنسه. ولهذا يقول: لا تقبل شهادة الرقاص ولا الطفيلي ولا صاحب السخرية والهزل المعروف بذلك لأجل يضحك الناس على المذهب، لا تقبل شهادته لانخرام مروءته. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، ومتى زالت الموانع السابقة، فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق، قبلت شهادتهم، لأن المعنى الذي منع من قبول شهادتهم زال، فتحققت فيهم شروط الشهادة فتقبل منهم. وبعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى موانع الشهادة وعدد الشهود، أي من لا تقبل شهادتهم لبعض، وعدد الشهود ما يشترط في العدد الشهود بحسب كل نوع من المشهود به. ونؤجل هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.